ركعتين اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذا يسال عن الميت اذا كان جنبا هل يغسل مرتين او يفي غسل واحد والجواب انه يفي غسل واحد ينوي الغاسل عن الجنابه وعن الموت جميعا كما لو حارت المراه وعليها جنابه ثم ارسلها بعد الحيض ينوي الحيض والجنابه المقصود ان هذا يفي غسل واحد ينوي غسل واحد الغاسل ينوي هذا وهذا ينوي جنابه وينوي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.